الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحمد الله تعالى أن هدانا للإسلام، هذا الدين الذي جاء بالحقوق وإعطاء كل ذي حق حقه. ولما أخل الناس بالحقوق التي جاءت بها الشريعة كثرت النزاعات فيما بينهم، فهذه القطيعة بين الأقارب، وهذه الجرائم منتشرة، وهذا العقوق قد حل، وهذه الخلافات الزوجية قد استعرت هذا الهجران، وهذه الخصومات بين الجيران، وهذه القرابات المقطوعة. ويرجع المسلم ينظر في السبب لماذا يحصل هذا فيجده من الإخلال بالحقوق. إن الوفاء من صفات المؤمنين، ومن أوفى بعهده من الله، ولذلك شرع لعباده الوفاء بالعهد، وامتدح نبيه إبراهيم الذي وفى فأقام حقوق الله، وكذلك إسماعيل، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يفي بالوعود والعقود والعهود، حتى قال حسان رضي الله عنه: هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله خيمته الوفاء، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواه. فإنه عليه الصلاة والسلام لا يتضرر بكيد هؤلاء الكافرين، وسمعته محفوظة عند رب العالمين، وأخلاقه معلومة، فمهما سبوه وشتموه فإنه الوفي عليه الصلاة والسلام. ما هو الحق أيها الإخوة والأخوات؟ حق الأمر وجب ووقع بلا شك. الحق في اللغة ما ثبت ووجب. أمرت الشريعة بالوفاء بالعهود والحقوق. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال زيد رحمه الله: هي ستة: عهد الله، وعقد الحلف، وعقد الشركة، وعقد البيع، وعقد النكاح، وعقد اليمين. وهذه أمثلة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: العقود هي العهود، وقد أمر سبحانه بالوفاء بالعقود، وهذا عام. قال ابن القيم رحمه الله: وقال تلميذه: وهذا يقتضي الأمر بالوفاء لكل عقد إلا عقد حرمه الله ورسوله أو أجمعت الأمة على تحريمه. جاءت النصوص مؤكدة بالوفاء بالعهود. هناك مشكلات كثيرة اليوم تحدث في المجتمع، ومصائب كثيرة حتى فرقت بين الأصدقاء والإخوان، وحتى الإخوة، بعض الإخوة الذين تآخوا أصلا في الله والقرابات بسبب ضياع هذه القضية، مشكلات زوجية متصاعدة بسبب ضياع هذه القضية، شراكات مفككة، وعداوات بسبب هذه القضية. ولذلك يجب أن نعطيها الاهتمام الكبير. إننا نجد في القرآن والسنة التأكيد عليه: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، وبعهد الله أوفوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله ثلاثة أنا خصم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. أعطى بي ثم غدر، عهد عهدا وحلف عليه بالله ثم نقضه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كل من شرط شرطا ثم نقضه فقد غدر، وقد جاء الكتاب والسنة بالأمر بوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود، وبأداء الأمانة ورعاية ذلك، والنهي عن الغدر ونقض العهود والخيانة، والتشديد على من يفعل ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. رواه مسلم. النووي رحمه الله علق، قال: فيه بيان غلظ تحريم حقوق المسلمين، وأنه لا فرق بين قليل الحق وكثير، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن قضيبا من أراك، لو كان سواك. وكل من اقتطع حقا من حق أخيه لا تزول قدماه يوم القيامة حتى يؤديه، وإن كان من أهل الإيمان. وقد جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه، فاشتد عليه حتى قال له أحرج عليك إلا قضيتني. فانتهره أصحابه وقالوا ويحك تدري من تكلم؟ قال إني أطلب حقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا مع صاحب الحق كنتم؟ ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها إن كان عندك ثمر فأقرضينا حتى يأتينا ثمرنا فنقضيك. فقالت نعم بأبي أنت يا رسول الله. فأقرضته فقضى الأعرابية وأطعمه فقال أوفيت أوفى الله لك. فقال أولئك خيار الناس. قال عليه الصلاة والسلام إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فإذا كان الواحد ما يحصل على حقه إلا بعد جهد عظيم هذه أمة سوء. فكيف إذا كان لا يحصل عليه أصلا؟ لا تستقيم علاقات الناس إلا بالوفاء بالعهود واحترام العقود وأداء الحقوق، لا بد من الالتزام. ولذلك جاء الإسلام بضبط الحقوق. الإسلام سبق كافة المواثيق والإعلانات والاتفاقات الدولية التي تناولت حقوق الإنسان وغيره، وكانت هذه الشريعة سباقة قبل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قبل الاتفاقات الدولية. أصلا هذه الاتفاقيات وهذه القوانين الدولية ترديد لبعض ما جاءت به الشريعة مع نقص وظلم وجهل. والرسالات السماوية من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم بينت حقوق الإنسان وفضيلته. وهؤلاء أرباب القوانين الوضعية ما عرفوا الاهتمام الحقيقي إلا في أواخر العصور الوسطى بهذا الموضوع، لما فقدت الشعوب الأوروبية الكافرة معظم ما يتمتع به الإنسان على يد الكنيسة الظالمة وعلى يد الإقطاعيين، فاندفعت بعد ذلك لتعلن ثورتها عليه وأطاحت بهم. وبعد ذلك صدرت إعلانات حقوق الإنسان وما يجب للإنسان، وكان الإعلان العالمي المشهور لحقوق الإنسان الذي صدر عن الأمم المتحدة في أواسط القرن العشرين عام 1948، يعني سبحان الله في الوقت الذي ظلموا فيه المسلمين في فلسطين وأخذوا حقوق الآخرين. على أي حال فكرة العناية بحقوق الإنسان برزت بشكل رسمي في الدول الغربية في القرن الثالث عشر الميلادي نتيجة وجود الثورات الطبقية والشعبية في القرن الثامن عشر في أمريكا لمقاومة التمييز الطبقي الذي حصل عندهم التسلط السياسي والظلم الاجتماعي، ثم برزت نظاما في ظل الثورة الفرنسية ومناداة كتاب بذلك، وصدرت عندهم وثيقة حقوق الإنسان ووضعت في مقدمة الدستور الفرنسي. في القرن العشرين جاءت المؤسسات الدولية وأعلنت عصبة الأمم حقوق الإنسان عام 1919 في جنيف، ثم في ميثاق الأمم المتحدة 1945، وفي عام 1946 شكلت لجنة خاصة بذلك وعملت على صياغة هذه الحقوق، وأعلن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 الذي سبقت الإشارة إليه في 30 مادة. وليست قضية قضية كتابة مواد. طيب حتى يعني منظمة المؤتمر الإسلامي في عام 1409 وبحضور علماء الشريعة تم إقرار الإعلان في 25 مادة. المسألة أن الشريعة سبقت هذه القوانين وهذه المواثيق الدولية وهذه الإعلانات، وإذا كان عندهم لجنة حقوق إنسان وهيئة اليونسكو منظمة عفو دولية هذا موجود في الشريعة من زمان. والله سبحانه وتعالى كرم بني آدم وجعل بينهم حقوقا محفوظة. لما مر بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم قام لها فقيل يا رسول الله إنها يهودية، فقال عليه الصلاة والسلام أليست نفسا برهبة الموت؟ صحيح مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام في شأن النساء مثلا فاتقوا الله في النساء فإنهن عوان يعني أسيرات لا يملكن لأنفسهن شيئا وإن لهن عليكم ولكم عليهن حقا. فحقوق الأزواج والزوجات وحقوق الشركاء وحقوق الأبناء والأولاد والآباء وحقوق المرضى وحقوق الجيران، الحقوق في الشريعة كثيرة واضحة جدا. حق العالم حق المتعلم موجودة وأكثر مما يوجد عند هؤلاء الذين جاءوا بما يسمى بحقوق الإنسان. والمسلمون لما تخلفوا تخلفوا في أداء كثير من هذه الحقوق، ليس لأنها ليست موجودة في شريعتهم يحتاجون إلى صياغة ومواد، هي موجودة، لكن أين الإيمان الذي يحرك للالتزام بهذه الحقوق؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في خطبة الوداع حرمة الدماء حرمة الأموال حرمة الأعراض، هذه حقوق، حقوق الناس، حقوق الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام أعلن. وعندما جاءت هذه القوانين الغربية فإننا نذكرهم بأن الشريعة سبقت هذه ميزة وألزمت أكثر من توصياتهم، هذه ميزة أخرى، وليست مواثيق ومعلنات واتفاقيات لمقدمة على الشريعة ولا سبقت الشريعة أبدا. وحقوق الإنسان في الإسلام حقوق أصيلة أبدية، لا تخبر حزبا ولا تعديلا ولا نسخا ولا تعطيلا، حقوق ملزمة. أما هم يعدلون يغيرون يضيفون يحذفون، لماذا؟ لأنه صنع بشر، والبشر يعتبرهم النقص والجهل والعجز وقصر النظر. والشريعة الحقوق فيها من جهة العمق والشمول أكبر. القوانين والمواثيق الدولية كما قلنا معرضة للخطأ والقصور. ومن حيث الحماية والضمانات الشريعة جاءت بأشياء ملزمة، يعني مثلا الحدود في الشريعة، لماذا؟ ولحماية الحقوق والإلزام يلزم به بقوة السلطان. ثم في ميزة مهمة في الشريعة الإسلامية في قضية الحقوق وهي الرقابة الإلهية، لأن هذه المواثيق البشرية يعني إذا صارت فاعلة بسبب قوة السلاح وقوة النظام، وإذا ضعف انهار، صار الظلم عم فشل. وأما في الإسلام فإن قوة الإيمان مع قوة السلطان هي المستند في حفظ هذه الحقوق. وهناك الخوف من الله عز وجل الموجود في قلوب المؤمنين. وإذا كان الكافر يرتدع بالعقوبات الدنيوية، المسلم يرتدع بالعقوبات الدنيوية والعقوبات الأخروية أشد. ولدينا حدود وتعزيرات تلزم وتضبط وتحفظ. وهناك فرق مهم أيضا بين حقوق الإنسان في القوانين الدولية وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية، أن هذه الحقوق في الشريعة هبة من الله تعالى من غير ترقب من الإنسان، ولا تطلب ولا ثورة ولا يعني محاربة لأجل تحصيلها. لكن الغرب ما حصلوا على هذه الحقوق إلا بعد ثورات وبعد قتلة وبعد فتن كثيرة جدا واضطرابات ومعارك سالت فيها الدماء حتى توصلوا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية. وكذلك فإن التباين واضح، فمن جهة الشمول كما قلنا الشريعة فيها حقوق لليتامى، حقوق للجيران، حقوق للأقارب، وممكن هذا ما تجده في قوانين الدولية، حقوق الأقارب، حقوق الجيران. وفي أمور منعها الإسلام أباحها أولئك الكفرة والاختلافات. يعني مثلا عند الكفار من حقوق الإنسان أن يغير دينه متى شاء، ولو كان مسلما فصار نصرانيا أو يهوديا أو بوذيا فلا لوم عليه. بينما في هذه الشريعة التي أصلا تحفظ الدين منعها، من بدل دينه فاقتلوه، يعني من غير من ملة الإسلام إلى ملة أخرى. من الفوارق مثلا أن قوانينهم مبنية على ظلم ما يسمى بالمساواة بين الجنسين من جميع الوجوه، مع أن الله فاوت بين الجنسين وليس الذكر فالأنثى. فالشريعة الإسلامية راعت الفروق، الكفار ما راعوا الفروق وقوانينهم ما راعت الفروق. بينما هذه الشريعة ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وللرجال عليهن درجة. ولذلك لا ينبغي المسلم أن يغتر بما يسمى بحقوق الإنسان عند الغربيين، وإن كان فيها بعض من نصرة المستضعفين ومنع التعذيب ومنع الحق من الكرامة وحقوق السجناء إلى آخره، هذه موجودة عندنا وأكثر منها. لكن من جهة مراعاة الفطرة ومراعاة الخلقة في ظل الشريعة تراعي المرأة مثلا فتجعل لها وليا يصونها، ومهم جدا الولي في الزواج. هم لا ما عندهم لا ولي ولا محرم ولا عندهم الحجاب ولا قضية منع الاختلاط ولا إلى آخره، بل عندهم حقوق السحاقيات واللوطيين والجنس الثالث والجنس الرابع، المتشبهين من الرجال بالنساء الجنس الثالث، والمتشبهات من النساء بالرجال الجنس الرابع. هم عندهم حقوق لهؤلاء الحقوق من أين تؤخذ وكيف تعرف؟ هذه مسألة مهمة جدا. نحن إذا تناقشنا معهم نقول لكم كيف عرفتم الحقوق بناء على ماذا ومن أين استنبطتموها وأخذتموها ومن الذي حددها ومن الذي عرفها ومن الذي بينها؟ نحن حقوق عندنا مأخوذة من الكتاب والسنة، مأخوذة من أدلة، مأخوذة من وحي لا ينطق عن الهوى، في نص شرعي. وتأتينا نص إن لربك عليك حقا وإلى نفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه، تأتي نصوص حق المسلم على المسلم كذا. هم أهواء البشر يطورون يعدلون فيها لأنه عندهم ثلاث ثغرات ما روعيت من قبل، هذه ما خطرت بالبال وهذه ما كانت، فيضيفون المواد. الحقوق في الإسلام تعرف بما جاء في النصوص، واحد. اثنين، عن طريق التعاقد، لأن العقد على شرط المتعاقدين إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا، فالعقد بصفة عامة يلزم طرفي التعاقد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلمون على شروطهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن لكل من العاقدين أن يوجب للآخر على نفسه ما لم يمنعه الله من إيجابه. وقال ابن القيم رحمه الله: الأصل في الشروط الصحة، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلال. ونلاحظ القاعدة العمرية العظيمة: إن مقاطع الحقوق عند الشروط. وهذه لها قصة، رواه سعيد المنصور بسند صحيح عن عبد الرحمن بن غنم قال: كنت جالسا عند عمر حيث تمس ركبتي ركبته، فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين، تزوجت هذه وشرطت لها دارها، يعني ما أنقلها من مكان أهلها، وإني أجمع لأمري أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا، أنا أخصص لها الانتقال. فقال عمر رضي الله عنه: لها شرطها. فقال الرجل: هلك الرجال، إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلق. فاشترط الجفاء صار خلاف، تقول: أنا لي شرطي. فقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولها ما اشترطت. وذكر البخاري في صحيحه معلقا مجزوما به مختصرا قاعدة عظيمة: مقاطع الحقوق عند الشروط، الشروط تقطع الحقوق، الحق ينتهي عند الشرط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. قال ابن القيم رحمه الله: إذا كان من علامات النفاق إخلاف الوعد وليس بمشروط، فكيف الوعد المؤكد المشروط؟ فكيف الوعد المؤكد بالشرط؟ بل ترك الوفاء بالشرط يدخل في الكذب والخل والخيانة والغدر. تعرف الحقوق أيضا في ديننا بالعرف والعادة، وهي ما تعرف عليه الناس ولم يخالف الشرع، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، والعادات نوع من الشروط، لأن أمور سار عليه الناس وألفوها صارت سائرة بينهم ومقرة وسائدة، فإذا لم يدل الدليل على منعها فهي جائزة. والشرط العرفي كالنطق، ولو ما كتبوه ولو ما تلفظوا به إذا كان جاريا بينهم، وعند الخلاف يرجع إليه، والعادة محكمة تحكم. طيب ما هو الدليل على هذه القضية؟ قول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني ما تعرف عليه الناس أصحاب الفطر السليمة والعقول المستقيمة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني كم شهريا، هذا مبلغ محدد، ما تعرف عن من مثله لمثلها ومن مثله لمثلهم، للمولودين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المستقيم، وعاشروهن بالمعروف. المملوك له حقوق في الإسلام، الحيوان له حقوق في الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أنه يرجع بين الناس إلى ما تعارفوا عليه، وحكم بذلك في أشياء، وكذلك خلفاؤه. الوسيط بين البائع والمشتري كم أجرته؟ السمسرة هذه التي يسمونها هكذا كم هي؟ يرجع فيها إلى ما تعارف عليه الناس. إذا ما حدد في العقد لما يقول مهر المثل وقيمة المثل، هذا إذن مرجع في الموضوع. ومن المهم كتابة الحقوق في العقود تأكيدا عليها ومراعاة لها. وقد قال تعالى: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. وهذا من تمام الإرشاد كما يقول كثير رحمه الله، وهو الأمر بكتابة الحق صغيرا كان أو كبيرا. ولا تسأموا لا تمل أن تكتبوا الحق قليلا أو كثيرا. لماذا؟ أقطع الخلاف وأثبت. وقال السعدي رحمه الله: احتوت هاتان الآيتان على إرشاد البار عباده في معاملاتهم إلى حفظ حقوقهم بالطرق النافعة، يعني مثلا كتابة، إشهاد، رهن. وهذه الإجراءات لعلاج موضوع المغالطات، كثرة النسيان، الخيانة. وكذلك فإن الكتابة بين المتعاملين من الإحسان، وفيها إبراء ذمة. ولذلك يحتسب الكاتب ليحظى بالثواب. ومن تمام الكتابة والعدل فيها أن يحسن الكاتب الإنشاء والألفاظ، وللعرف في هذا المقام اعتبار عظيم. ويجب على الذي عليه الحق إذا أملى على الكاذب أن يتقي الله ولا يبخس الحق الذي عليه، لأنه هو الذي يملي. فلا ينقص في القدر ولا في الصفة ولا في الشرف ولا في القيد، ويعترف بكل ما عليه من المتعلقات ولا يبخس صاحبه حقه. والشريعة حذرت من قضية تضيع الحقوق بالتأويل والتورية، واعتبرت هذا غير مقبول أبدا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من استطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله. فقال عليه الصلاة والسلام: اليمين على نية المستحلف. وهو إذا استخدم التورية في اليمين نجا؟ لا. قال ابن رجب رحمه الله: هذا محمول على الظالم، فأما المظلوم فينفعه ذلك. الكلام عن الوفاء بالحقوق لأن نظرا لأن هناك أشياء كثير ضائعة، في رواتب ضائعة، أجور ضائعة، نسب لأتعاب ضائعة، حقوق زوجية ضائعة، أولاد ضائعين، وهناك حقوق الجيران ضائعة، أشياء كثيرة تحدث بسبب ضياعها أزمات خطيرة. ولذلك الكلام في هذا الموضوع من الأهمية بمكان. والإخلال بالحقوق من الظلم، وإذا تفشى الظلم نزعت البركة وقل الخير وانتشرت الأمراض والأوجاع والآفات والأزمات. وقد حذر تعالى من الظلم، لأن تضيع الحقوق هذه قضية ظلم. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. كان أبو أديس الصولاني رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث جزع على ركبتيه لعظمة الحديث وجلالته. والإنسان من طبعه أنه ظلوم جهول، ولذلك الحقوق توضح لمواجهة ظلم الإنسان وجهله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: خلق الإنسان ظلوما جهولا، والأصل في عدم العلم، والميل إلى ما يهوى، ويحتاج دائما إلى علم مفصل يزول به جهله، ويحتاج إلى العدل في الترك وفي الفعل. والوفاء بالحقوق خلاف ما تقتضيه وتشتهيه النفوس، لأن النفوس فيها طبع الظلم وتأخذ اللي لها وما تعطي اللي عليها. والظلم من شيء من النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. ومن الناس قوم لا يقومون إلا في أهواء نفوسهم، فإذا أعطي أحدهم ما يتمنى ويشتهي زال الغضب وحصل الرضا إذا أعطوا رضوا، وإذا لم يعطوا إذا هم يسخطون. لماذا؟ نتيجة الظلم والجهل. لما قل العلم وانتشر الظلم قامت الشكاوى، سوق الشكاوى قائم. الزوج يشتكي: زوجتي لا تعطيني حقي من الاهتمام، لا تتزين لي ولا تتجمل، لا تمكنني من الاستمتاع، والشيطان يزين لي الأجنبيات، وهذا يقول لا تطيعني ولا تخدمني، وهذا يقول لا تريد المكث في البيت، خراجة ولاجة. والزوجة من جهة أخرى تشتكي: زوجي لا ينفق علي بالمعروف، يريد أخذ راتبي، يريد أخذ إرثي، الاستيلاء على مالي، لا يحترمني، يسيء معاملتي. وتلك تقول: زوجي يضربني ويفضل علي زوجتها الأخرى، ويجورني بالشهور ولا يعطيني حقي في الفراش. والآباء يشتكون أبناؤنا لا يطيعوننا ولا يحترموننا ويعقوننا ويأخذون حقوقنا. والأبناء يشتكون في المقابل الأولاد آباؤنا لا يعطوننا النفقة ولا يرعوننا ولا ينصحوننا، يغيبون عنا لا يسألون عنا رمونا. الأقارب يشتكون نزاعات على الإرث، عدم زيارات، لا مشاركة في الأفراح والأتراح، لا مساعدة عند الأزمات، تكبر بسبب منصب. الجيران يشتكون مشاجرات، بلغ شرطة لسبب تافه، تتبع عورات نساء الجيران، الكشف عليهم، وهكذا. وبعضهم لا يعرف جاره أصلا، لا يعرف يمكن أحسن واحد فيهم الذي كاف خيره وشره، كما يقول. وكيف يكف المسلم خيره؟ كل العمال والأجراء يشتكون من الجهة الأخرى، أصحاب الأعمال يؤخرون الرواتب، يبخسون الحقوق، وهذه الخادمة تشتكي أنا كذا سنة كاملة ما أعطاني شيء، لما انتهت المدة وأردت أن أرجع إلى بلدي جحدني، ما عندي، وحطيتها في الأسهم خسرت. طيب إذن بالخادمة، هل استأذنتها في وضعها في الأسهم؟ هل قلت سأستثمرها لك في كذا وكذا فوافقت؟ ثم أحيانا اعتداءات صارخة، يقول الطبيب شوف لي البنت، بنتي هذه وهي ما تعمى على صداع خفيف، ثم قال بالمرة شوف الخدامة ترى أن فيها جرح غائر نزيف، ثم قال قالت من أشهر ما استلمت راتبي والشغل 24 ساعة والإهانات مستمرة والضرب مستمر، وهذا راكب سيارة قيمتها 300,000، أعطوا الأجر قبل أن يجف عرقه. هذه القاعدة الشرعية، أين المبادرة إلى إيفاء الحقوق؟ في المقابل أصحاب العمال يشتكون، السائق والخادمة متمردين، العصيان قائم، العمال في المحل يسرقونني، يأتون متأخرين، كسلاني، لا يقابلون الزبائن بما ينبغي، طفشوا الزبائن، الوسخ في كل مكان، المحل مهمل، الأدوات معطلة، ما في مراعاة للحلال. وهكذا يستغلون موارد المؤسسة والشركة لحسابهم، كلم بالهاتف على حساب المؤسسة بمبالغ. الظلم من الطرفين، لماذا؟ ما في إعطاء حقوق. تفشى هذا بين كثير من الناس، والمعاناة مستمرة بسبب ضياع الحقوق، المعاناة مستمرة. ويأتي الواحد على عقد ثم يمزق العقد ويعطى عقد آخر، وبأي حق؟ يأتي وقد رهن وباع واستدان، فيقال تغير من كذا إلى كذا ولا مع السلامة. طيب الآن هو الآن جاء وقد خسر ما خسر، كيف الآن بكل سهولة مع السلامة امشي؟ الموكل يقول محامي غدر بي ونصب علي وعدني ومناني وما وعدني إلا غروها، وأخذ دفعات فلوس وربع ما أعطاني شيء، وتجد في المقابل أشياء، هذا قال لي إذا بعت لي شيء فلاني لك فيها كذا، وأرض وسعيها كبير، ولما بعت الأرض له وتعبت ووجدت له الزبون جحدني وقال هذا كبير عليك، وهذا السعي فيه شركاء معك وفي ناس آخرين، دخل ناس من أقاربك لا سعوا فيها ولا اجتهدوا جحدني. نجد أن الحقوق في الشريعة واضحة بالأدلة، يعني لو أخذنا مثلا حقوق الزوجين وأخذنا حقوق الزوج على زوجته، فنجد مثلا القوامة، يعني الرجل هو السيد، يعني المرأة تطيع، يعني هو يدبر الشؤون ويصلح الأوضاع، الرجال قوامون على النساء، مثلا عليها أن تطيعه بالمعروف. ثانيا قال عليه الصلاة والسلام كيف أنت له؟ قالت ما ألوم ما أقصر إلا ما عجزت عنه. قال فانظريني أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. رواه أحمد وحديث حسن. واحد سيئ الخلق قال وتزوج امرأة، قال أما إني سيئ الخلق، فإن كان عندك شيء من الصبر على المكروه وإلا فلست أغرك من نفسي. قالت أسوأ منك من أحوجك إلى سوء الخلق، فتزوجها فما جرت بينهما وحشة إلى الموت. الثالث إجابة الدعوة إلى الفراش، فلا تمنعه من نفسها متى طلبها وإلا تعرضت لسخط الله، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، يعني زوجها. رواه مسلم. الخدمة رابعا، وهذا من مقاصد الزواج وهذا هو الراجح، وقال شيخ الإسلام الصواب وجوب خدمة الزوجة لزوجها، فإن الزوجة سيدها في كتاب الله وهي عانية عنده كالأسيرة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علم أن العبد والعاني يخدم سيده، فالخدمة من مثلها لمثلها، خدمة القروية غير خدمة الحضرية غير خدمة البدوية بحسب العرف. خامسا، أن تشكر نعمة الزوج ولا تجحدها، ما في كفران عشير ولا كثرة شكاية. سادسا، ما تصوم تطوعا إلا بإذنه. سابعا، عدم إرهاق الزوج بما لا يطيق، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ثامنا، أن تحفظه في عرضها وماله، ولا تعرض نفسها للفتن، ولا تدخل في أماكن الاختلاط، ولا تسافر بغير محرم، ولا تتعرض للفساق، ولا تتبرج بزينة، لأن إذا تبرجت بزينة ما حفظته في عرضه. تاسعا، أن لا تأذن لأحد بدخول بيته إلا بإذنه، لحديث ولا تأذن في بيته إلا بإذن، رواه البخاري. وعاشرا، التجمل وحسن التبعث. في الجهة الأخرى، حقوق الزوجة، أولا أن يلزمها طاعة الله وأن يحملها على الدين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اثنين، المعاشرة بالمعروف، واستوصوا بالنساء خيرا، وعاشرون بالمعروف. في المعاملة لا يقبح ولا يضرب الوجه ولا يزيد في الهجر عما ورد به الشرع، وكذلك أن ينفق عليها، وهذا من أهم الأشياء، ويطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ويسكنها، ولا يهجر إلا في البيت. إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي وحديث حسن. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن. ثم رابعا، إعفاف الزوجة. خامسا، عدم إفشاء أسرارها، الذراس، أن من شر الناس منزلة من يفضي إلى امرأته ثم ينشر سرها. سادسا، قال عليه الصلاة والسلام: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشق ماء، فلا بد إذن من العدل مع المؤانسة وتحمل الأذى والصبر عليها والمحافظة على مالها وعدم التعرض لمالها إلا بإذنها. قال الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فلا يأخذ من مهرها شيئا ولا من إرثها ولا من راتبها إلا بإذنها. أما يأخذ الراتب يجحد يتزوج عليها من راتبها، وقد وعدها أنه سيبني مسكنا مشتركا وعشا للأولاد وهو يعدها كذبا. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لماذا تشهد في الخيانات اليوم؟ تضيع الحقوق. وإذا نظرت كذلك إلى قضية الأم والزوجة والخلل الحاصل بسبب عدم أداء الحقوق، لا هذه تؤدي حقوق هذه ولا هذه تؤدي حقوق هذه، والزوج أحيانا يظلم الزوجة أو يظلم أمه بسبب عدم انضباط قضية الحقوق. والقصص كثيرة، وهذه ما تحملت أمه فأخرجتها وإلى المخزن تنمع الفئران والحشرات. طيب تستعطف زوجته تقول: ما عندنا إلا هذا. جاءت إحدى الجارات أشفقت على أمه المرمية في المخزن فأوت عندها، فهددهم بالتدخل في الشؤون الداخلية للبيت وأنه سيفضحهم عند أهل الحي إذا استمروا في إيواء أمه. ثم قال: سأضعك في مكان أفضل وإلى دار العدل. المشكلة تكمن في كثير من الأحيان في عدم إعطاء الموضوع حقه في العجلة. يسمع أول ما يدخل البيت زوجته تشتكي تنفجر عليه مباشرة، يقوم إلى أخواته فيضربهن ويسوهن ويلعنهن ويقبلهن. إذا دخل البيت سلمته أمه زوجها فيها كذب مباشرة ذهب إلى الزوجة ضربها وفعل وفعل وهكذا. أو معادلة إما أنا وإما أمك هذه التي صارت الآن عرفا مع الأسف. هناك حقوق الوالدين حقوق الزوجة والمطلوب القيام بالحقوق، والأم لها حق عظيم والأقارب لهم حق عظيم. والله سبحانه وتعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائد بك من القطيعة، قال أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. وعلى رأس الأقارب الوالدان، وبرهما معروف، ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، وأمر بالقول الحسن والفعل الحسن ونهى عن القول السيء والفعل السيء. من حقوق الوالدين النفقة عليهما، طاعتهما بالمعروف، الإحسان إليهما بجميع الوسائل. كان أبو يوسف يقول اللهم اغفر لأبوي ولأبي حنيفة، فيقدم أبويه على شيخه مع أن شيخه نفعه أكثر من أبويه في العلم بطبيعة الحال. ما يسافر أسفار خطيرة كسفر الجهاد إلا بإذنه، وأشياء كثيرة في الحياة لهما وبعد الوفاة حقوق، من الاستغفار والدعاء وصلة أقاربهما. السلف ضربوا المبلغ العظيم والمثل الكبير في حقوق الوالدين. حيوة إمام وعالم، وفي حلقة العلم أمه عامية ترفع صوتها يا حيوة قم فألقي الشعيرة للدجاج، هذا همه الدجاج، ما في فضيلة الشيخ والدرس، فيقطع الدرس ويقوم إلى الدجاج فيلقي الشعير ويرجع لإكمال الدرس. وأحد السلف أراده الخليفة على القضاء فامتنع، امتنع امتنع، والقضاء يعني منصب وهيبة مكانة، فسمعت أمه فقامت عليه توبخه على رفضه للقضاء تعنفه وهو مطرق إلى الأرض ببصره في غاية الأدب لا يرد عليها شيء، يتوبخ متعنف وهو لا يرد عليها شيء. وعدم القيام بالحقوق سيؤدي بطبيعة الحال إلى العقوق وإلى رمي الأبوين، وكما قال ذلك الطفل لأمه وقد رأته يرسم دوائر وسألته ما الذي ترسمه، قال هذا بيتي لما أكبر. قالت هذه غرفة كذا منعزلة خارج البيت، ليش؟ قال هذه لك مثل موعد جدي الآن. ومن ذهب إلى المستشفيات وسأل الأطباء عما يوجد من أبوين أحدهما أو كلاهما، ما في زيارات ولا سؤال، وأصلا بعض كبار السن ما له علاج، يعني هو يدخل المستشفى يوم يومين ثلاثة مراعاة يعني بعض الأشياء كما يقول روتينية، ثم يتصلون على أهلهم يقولون تعال خذوا أباكم خذوا أمكم، ما فيه ما حد يرد أصلا، وقد يعد ولا يجد طمر مثل المستشفى لأنه صار عالة كل. ولذلك ممكن يرمى في خارج البيت تدبر نفسك. وفي المقابل حقوق الأولاد إذا ضيعت ماذا ستكون النتيجة؟ عقوق طبعا، تشريد الأولاد وانحراف الأولاد وقوع الأولاد في الجريمة نتيجة تقصير الآباء في حقوقهم. ومن حقوقهم كما قالوا اختيار الزوجة قبل ولادة هؤلاء الأبناء، والأولاد تظهر بذات الدين، وحتى من حق الولد اختيار الاسم الحسن له، من حق الولد التربية والرعاية، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، وأن هذا الصبي أمانة عند والديه وقلبه طاهر على الفطرة كالجوهرة الخالية من كل نقش قابل لكل علامة مائل إلى كل ما يمال إليه. وإذا عود الخير نشع عليه، وإذا عود الشر نشع عليه، وشقي وارك. مسؤولية من؟ الآباء والأمهات. الإنفاق الذي يدفع بعض الأولاد بالسرقة عدم الإنفاق، كفى بالمرء إذن أن يضيع من يكون. من حقوق الأولاد العدل بينهم في الهبات والعطيات، لا تشهدني على جور إني لا أشهد على جور، لا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وظلم الأولاد مآسي في البيوت، لأنه يرمي الأم والأولاد ثم لا يعترف بأي نفقة ولا يسأل ولا يمر ولا يأتي ولا شيء، وهكذا تكبر البنت ويكبر الابن وما في حنان ولا عطف. ثم يأتي بعد ما كبر يتعرف عليه فيجابه بقطيعة وعقوق، وهذا من العقوبة المعجلة. وليس هذا بمبرر للابن أو البنت أن يعق أن أباه أهمله، لأن العقوق معصية أيضا في حقه. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وإذا نظرنا إلى حقوق الأقارب أيضا، من حقوق الأقارب من حقوقهم وجوب الإنفاق عليهم الأقرب فالأقرب. بعض العلماء يوجبون الإنفاق على أقارب غير الأصول والفروع إذا كان ماله يتسع، ولذلك عندهم خلاف في قضية إعطاء القريب الزكاة. ومن الذي لا يعطى؟ إذا كان يرث منه، ولذلك عليه أن ينفق عليه. وإذا جينا إلى الجيران ورعاية الجيران وكف الأذى ودفع الضرر، وقال تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الجار ذي القربى الذي بينك وبينه قرابة، والجار الجنب الذي لا قرابة بينك وبينه. ولا زال جبريل يوسف النبي صلى الله عليه وسلم بالجار حتى ظن أنه سيورثه. والجار يشمل المسلم وغير المسلم والعابد والفاسق والنافع والضار والقريب والأجنبي والأقرب جارا والأبعد، ولهم مراتب. ولذلك قال أحمد رحمه الله الجيران ثلاثة: جار له حق وهو الذمي الأجنبي له حق الجوار، وجار له حقان وهو المسلم الأجنبي له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق وهو المسلم القريب له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. وأولى الجوار بالرعاية من كان أقربهم إليك بابا. طيب العلماء لما يذكروا حقوق الجيران وأن يبدأ في السلام ويعود في المرض ويعزيه في المصيبة ويهنئه في الفرح ويتلطف معه ويشاركه في السرور ويتجاوز عن زلاته ويغض بصره عن محارمه ويحفظ عليه داره إذا غاب، يعني هو إذا جالس لهم مسؤوليته. وكان عبد الله بن بكر ينفق على جيرانه 40 إلى 40 دار. وكان عبد الله مبارك له جار يهودي، فأراد اليهودي أن يبيع داره، فقيل بكم تبيع؟ قال 2000. قيل لا تساوي 1000. قال صدقتم، 1000 للدار و1000 لجوار عبد الله المبارك. فأخبر عبد المبارك فدعاه فأعطاه ثمن الدار وقال لا تبيع. وإذا جئنا إلى حقوق الإخوة بالله والأصدقاء والإخوان، سامح أخاك إذا خرف منه الإساءة والغلط، وتوقع عن تعنيفه إن زاغ يوما أو سقط. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ فلا صديق إلا بعيد. بعض الناس لا يتحمل أبدا ولا يريد أن يتحمل أي شيء من إخوانه. وكنت إذا الصديق أراد غيظي وأشرقني على حنق بريقي غفرت ذنوبه وصفحت عنه مخافة أن أعيش بلا صديقي. وتبادل الرسائل النافعة التي تذكر بالله. الأخوة أصلا حق لأي شيء، لأجل العلاقة التي نشأت بسبب المحبة بالله. وقضية حق المسلم على المسلم بينت حقوق الإخوة، وأحاديث أخرى بينت أيضا مثل عدم هجر الأخ لأخيه أكثر من 3 ليال. وبلغ من رعاية السلف لحقوق إخوانهم في الله أن الواحد كان منهم يفرح إذا طلب منه صاحبه ويعطي أكثر مما طلب ويتعاهد قبل أن يطلب. ولذلك لما أتى رجل أخا له فدق الباب فخرج، قال لماذا جئتني؟ قال لي 400 درهم ركبتني. فدخل ووجد له 400 درهم ودفع إليه ودخل داره يبكي. فقالت له امرأته لماذا؟ أنت الآن أعطيته. قال إنما أبكي لأني لم أتفقد حالة حتى احتاج إلى مفاتحة. وقال عبد الله بن عثمان ما سألني أحد الحاجة إلا قمت بها بنفسي، فإن تم وإلا قمت بها بمالي، فإن تم وإلا استعنت له بالإخوان، فإن تم وإلا استعنت له بالسلطان. شفاعة حسن. كان بعضهم يوصي بعضهم في الحفاء، وهذا يأخذ بركابه ويدعى إلى الباب، وهذا يشق لهم عكة السمن أو العسل لما على الأقل ما بقي، يلعقونه ويخلف أخاه بعد موته بكذا سنة. فستر عيوب الأصحاب وعدم نشرها، والرفق والمودة والعيادة والسلام وإجابة الدعوة والتشميع اتباع الجنازة نشر المحاسن ترك الغيبة، هذا كله يوجد القيام بالرعاية الحقوق هذه صفا إسلاميا. إني لأضع لقمة في فم أخي من إخواني فأجد طعنا في حلقه، الذب عنه في غيبته من حقوق أم لا؟ نصرته إذا صار مظلوما من الحقوق أم لا؟ أين مثل الأخ الصالح؟ إن أهل الرجل إذا مات يقسمون ميراثه ويتمتعون بما خلف، والأخ الصالح يحزن عليه ويدعو له في ظلمة الليل ويستغفر له تحت أطباق السقف، والتماس المعاذير، والاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية. وأحمد قال عن إسحاق: كان يخالفنا في أشياء، ولكن لم يزل الناس يعني العلماء يخالف بعضهم بعضا. وأثنى عليه قال: لم يعبر الجسر مثل إسحاق رحمهم الله. وإذا جينا إلى المرضى والمعاقين سنجد الشريعة لهم حقوق، بينما كانت الأمم من قبل ماذا تعطيهم؟ الفراعنة كانوا يتخلصون من الأطفال المعاقين، إسبرطة كانوا يجعلون الولد في العراء في البرد، إذا تحمل وعاش معنى هذا يستحق الحياة وإلا يكون خلاص خلاص غنيم. إفلاطون كان يريد إخراج المعاقين من مدينة فاضلة لأنهم لا يؤدون المطلوب لهذه المدينة المزعومة، وكان القانون الإنجليزي القديم يحرم بعض فئات المعاقين من الحقوق عموما، وبعض النازية يرى بأن المعوق هذا عالي على المجتمع، وليش يكلف المجتمع مالا يعدم. والله عز وجل قال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج فأقام عذرهم تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ولذلك اشتغل الخلفاء برعاية أصحاب العاهات، وأمر عمر بن عبد العزيز بإعطاء المعوقين في كل الدولة الإسلامية، وأوجب الفقهاء لهم رواتب من بيت المال إذا كانوا عاجزين عن نفقة أنفسهم. وبنى بعض الخلفاء أول مستشفى للمجذومين عام 88 هجري، وأعطى كل مقعد خادما وكل أعمى قائدا، ووضع ديوان اسمه ديوان المرضى، وأنشأ بعض الخلفاء مأوى للعميان والنساء العاجزات في بغداد والمدن الكبيرة. والسلطان قلاوون بنى بمارستان وهو المستشفى لرعاية المعوقين، وأيضا كان الحرص على إدخال المعوق في المجتمع ولا يحس بأنه منبوذ ولا يشهر قوم من قوم. جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان، السنان لو جرح ممكن يلتهم، وبعض الجرح من اللسان لا يلتهم. هؤلاء فيهم بركة لأن ضعفهم يستنزل من الله تعالى معونة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ قال البطال رحمه الله: الضعفاء أشد إخلاصا في الدعاء وأكثر خشوعا في العبادة لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنيا. وإذا نظرنا إلى العمال، هذا حديث الثلاثة الذين طبقت عليهم الصخرة، الثالث أعظمهم أجرا. لماذا؟ لأنه راعى حق عامل عمل عنده، فقال: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره. وفي رواية أن أجره كان فرقا من أرز بس كذا. هذا كذا مد ثمره له زرعه، قال: اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيا، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري، اتق الله ولا تظلمني حقي. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون، لأن هذا كم عمل الآن حتى أخذ فرق الأرز وزرع ونمى ونمى ونمى حتى صار فيه قطيع وإبل وبقر وغنم ورقيق استثمار، وأصلا ما يجب عليه، اللي عليه فقط أن يحفظ حقه فقط. لكن تنمية الحق واستثماره مع الضمان، يعني لو خسر فيه يضمنه. الخلافات التي تحصل اليوم بسبب ضياع الحقوق كما سبق، والسرقات من هنا وأكل الحق من هنا وقصصة المزايا والرواتب والعمولات من هنا والخيانات من الناحية الأخرى، ويريد أن يجلسه بعد الدوام. يا أخي هو أنت بينك وبينه 8 ساعات، جلس بعد الدوام يعني هذا بأجر إضافي؟ لا، ساعات في البيت هو نايم في الصباح، والموظف 7 الصباح مرابط، فيجي بعد الظهر لما يصير وقت انصراف يقول لا بس يجي انا ابغى من إيه؟ طيب كيف الان؟ طيب هذا عنده في عقد في حقوق، وهكذا ياتي به على مهنه ويوظفه على اخرى. طيب انت اتفقت معه هناك من بلدي على مهنه معينه، انت الان يعني تاتي به خياطا فتوظفه حمالا مثلا، هل يجوز شرعا؟ اذا رضي طيب، لكن اذا ما رضي وهكذا. ولو انتقلنا الى قضيه مثلا حق العالم وحق المتعلم في قطاع مهم جدا من قطاعات المجتمع وعلى راس المعلمين علماء الشريعه، ونظرنا ماذا قال العلماء في حقوقهم في الجلوس عنده والاحترام، ولا تغمز بالعين ولا تشير بيده ولا تغتابن عنده احدا ولا تطلبن عثرته وتقبل معذرته وتوقره لله ولا تأخذ بثوبه ولا تدح عليه ولا تمله ولا تشبع من طول صحبته، والتوقير والإقبال والحقوق هذه لأجل ماذا؟ العلم الذي عنده من الكتاب والسنة، فإذا هو توقير من توقير الله عز وجل، فضلا عن الوقيعة فيه وغيبته. وكذلك الداعية وكذلك المربي معلم الخير، فانظر الآن ماذا يفعل الطلاب بالمعلمين، وأي حق هذا؟ كسر السيارة والزجاج والتوعد والضرب والاعتداء الصارخ الواضح، طبعا غيبة واستهزاء به وبين الطلاب والسخرية، وفي المقابل بعض المعلمين لا يعطون المتعلمين حقوقهم ولا يعطون الطلاب أجل احترام ولا يعطون الطلاب حقوقهم في التصحيح والدرجات ولا في تكافؤ فرص أحيانا في واجبات واختبارات وقبول أعذار وأذونات بالغياب. أين العدل؟ أمن حقوقهم أن تعدل بينهم؟ وهذه من جهلها ويتدرس في سورة قالت ما والقلم وما يسطرون، فقالت الطالبة نون فطردت الطالبة. ليش؟ يعني هذا الذي سيربي أمة الآن عندما أنت تطالع الحق يطرد؟ طيب الضرب والمعاقبة ليش يضرب على الوجه؟ ولا يجد أحدكم فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. طيب وهذه الطالبة نسيت الدفتر، أين تم كتابة الملاحظة؟ على وجهها بالقلم الأحمر. يعني في الإهانة قال الضياء المقدسي وما علمت أن ابن قزامة المقدسي أوجع قلب طالب أبدا، وكانت له جارية تؤذيه بخلقها فما يقول شيئا وأولاده يتضاربون أحيانا فلا يكلمه. كان الشيخ ابن قزامة في القراءة يمازحنا وينبسط، يقول بهاء المقدسي كلموه مرة في صبيان يشتغلون عليه فقال هم صبيان ولا بد لهم من اللعب وأنتم كنتم مثلهم. وعبارات السب والشتم هذه يعني لا يمكن أن تكون هذه من حقوق المتعلمين أبدا. إذا جينا لكبار السن في عصر الآن تقطع العلاقات وضياع الآداب، أين الرعاية والأدب؟ ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. يقول سمرة بن جندب رضي الله عنه لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني، متفق عليه. فعنده المعلومة لكن لا يقول أحيانا احتراما لمن هو أكبر منه. وإذا جئت إلى قضية حقوق أهل الخبرة وأهل المكانة الاجتماعية وجهاء الناس، طيب النبي عليه الصلاة والسلام ما قال يعني ما أمر أن ننزل الناس منازلهم؟ ما قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، رواه أبو داود وحديثه صحيح. وما معنى أقيل ذوي الهيئات عثراتهم؟ يعني اعفوا عن أصحاب المرؤات والخصال الحميدة وجوه الناس إذا صار لهم زلة سامحوهم، إلا ما يوجب حدا، هذا حد الله ما يمكن تلاعب فيه. فممكن يعني التجاوز، ليس التجاوز عن مجرم يفسد في الأمة وفي أعراض الناس ويقول يقال له تعالى أنت من قبيلة معروفة يلا عفونا عنك وروج مخدرات من كتاب الله ونسب عفونا عنك، لا، لكن زلة وهو من أشراف الناس قد يكون في قبيلته وجيها في جماعته في أهل من أعيان الناس، صاحب خبرة صاحب علم يعني يراعى، لا يقصر بالرجل العالي عن درجته ولا ينزل إلا في منزلته. وقد قالت عائشة رضي الله عنها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. كان الراعي والرعية في هذه الأمة الحقوق بينهم متبادلة، فمثلا السلطان يطاع في طاعة الله لينسج له النصيحة سرا وعلنا، 3 يعرف له حقه، 4 يحذر من نفسه ومن عدوه، وبعد ذلك إعلام بسيرة عماله وإعانته على الأعداء ورد القلوب الناثرة عنه والذب عنه بالقول والفعل. فترى الراعي يرعى حق الرعية كحفظ الدين ودفع المفسدين وتنفيذ الأحكام وإقامة الحدود والتعزيرات وتحصين الثغور وتنظيم موارد بيت المال ومراجعة العلماء ورعاية مصالح المسلمين العامة والإصلاح بين الرعية ورعاية أهل الذمة ودعوة غير المسلمين للإسلام والقيام بالجهاد في سبيل الله وجباية الفيء والصدقات ومحاسبة العمال وإكرام وجوه الناس. وإذا جئنا إلى الضيف، طبعا هذه قضية الراعي والرعية، فإذا حصل قيام بالحقوق هذا راضي وهذا راضي، فلا هذا مظلوم ولا هذا ظالم، لأن الحقوق مبذولة من الطرفين. والضيف قال عليه الصلاة والسلام: وإن لزوارك عليك حقا ولضيفك عليك حقا. فكان عليه الصلاة والسلام يقل الضيف يكرمه: والضيف تكرمه فإن مبيته حق، ولا تك لعنة للنزل، واعلم بأن الضيف مخبر أهله بمبيت ليلته وإن لم يسل. من كان يوم الله الآخر فليكرم ضيفه. والإيثار كان عندهم حتى يجوزون بطعام أطفاله وتنويع الطعام للضيف، وإبراهيم جاء بعجل سمين. الكراهية أن يخرج إلى حد السرف، لكن فراشي فراش الضيف والبيت بيته، ولم يلهني عنه غزال مقنع. وحدثه إن الحديث من القرى، ملاطفة الضيف مسامرة الضيف، وتعلم نفسي أنه سوف يهجع. وهذه المراعاة في مقابل أشياء على المضيف تجاه صاحب البيت حقوق فلا يحرجه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لضيف أن يسوي عند صاحبه حتى يحرجه، رواه البخاري. يسوي يعني يقيم أكله ومثواه، ولا يكلف ما لا يطيق، ولا يتصرف في مائدته إلا بإذنه، أو يكون هناك عرف، وإذا دعي يجيب، يضع نفسه في الموضع الذي يضعه في صاحب البيت، ولا يتلف ما أعطيه. بعد يكتشف بعد ما ذهب الضيف في فاتورة هاتف كذا كذا مئات. ليه؟ قال: والله لأن اكتشف وقت كان فلان موجود يكلم، والفاتورة على ظهر صاحب البيت. شوف ضياع الحقوق إلى ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى أن بعض الناس يرفض أن يضيف الضيفان ويقول: هذا حصل منهم كذا كذا كذا، الآن لا أضيفه. لماذا منع المعروف؟ بسبب ضياع الحقوق. سبحان الله، كان للسلف رعاية يعني حتى مع العصاة، حقوق العصاة. فقد يكون عنده معصية مسر بها فلا يفضح يسر، ثم طريقة التعامل يعني دخل نص على مالك الدينار فما وجد شيئا يأخذه، فناداه مالك: لن تجد شيئا من الدنيا، فهل ترغب بشيء من الآخرة؟ قال: نعم. قال: توضأ وصلي ركعتين. ففعل، ثم جلس. فخرج مالك إلى المسجد معه الحرامي الذي تاب. فجاء واحد سأل مالك، قال: من هذا الغريب؟ أول مرة شو من هذا الجمعة؟ قال: جاء ليسرق فسرقناه. ولما تسور أحد اللصوص على بيت الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله وقبض عليه وأرادوا أن يسجنوه، فأيقظ الشيخ طباخه وأمره أن يصنع عشاء للسارق، ثم خرج ونام ومعه لصلاة الفجر. وسأله: لماذا فعل؟ قال: عندي أب مريض يحتاج إلى علاج، ما عندي نفقة. فسأل عن البلدة وكلف وكيلا له بالذهاب هناك وتكفل بعلاج أبيه، فأصبح هذا اللص يحضر دروس الشيخ باستمرار. حكى اليافعي رحمه الله أن سارقا خطف عمامة النووي وهرب. الحرمية من زمان من ضمن الأشياء اللي كان يفعلون العمائم، العمامة هذه كانت عمائم تجان العرب ولها قيمة، فيعني إذا ما وجد شيء يخطف العمامة من رأسه، وليس على دراجة نارية يهرب على رجليه، على الأقل في تكافؤ. فخطف لص عمامة النووي رحمه الله وهرب، فتبعه الشيخ يعد خلفه ويقول: ملكتك إياها، قل قبلت. والسارق ما يفهم شيء، ما عندك خبر من ذلك. طيب لماذا فعل ذلك؟ يريد أن ينجيه، يعني يقول: هذا كما قال الإمام أحمد رحمه الله: وما ينفعك أن يعذب الله وخاف المسلم في سببك. فعلى الأقل يعني خاف وهبه إياه حتى لا يكون عليه إثم السرقة، تبقى عنده مسروقة وهو يأثم عليها طيلة غصبها وسرقتها، فأراد أن يخفف عنه. الإمام أحمد رحمه الله بعض الخلفاء عذبوه، لكن ساعة سامح بعضهم. فقيل له يعني لماذا هذا عذاك وفعل وفعل؟ قال رأيت الله يقول وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالعفو في قصة مصطح، وبعضهم صرح بأنه عفى عنهم لأجل قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخدم أوصانا بهم عليه الصلاة والسلام ولهم حقوق. وقال سائل يا رسول الله كم أعفو عن الخادم؟ قال كل يوم 70 مرة، رواه أبو داود وصححه الألباني. أتت جارية لصفية إلى عمر فقالت إن صفية تحب السبت وتصل اليهود، يعني هذا كيف صفية بنت عمر تفعل هذا؟ فبعث عمر يسألها فقالت أما السبت فلم أحبه منذ أبدلني الله فيه الجمعة. هذه صفية بنت حيي غير حفصة بنت عمر. مرة ثانية أتت جارية لصفية إلى عمر، وصفية كانت من اليهود على دين اليهود، فتزوج النبي عليه الصلاة والسلام وأسلمه. جارية لصفية جاءت إلى عمر، وعمر الآن مسؤول عن أمهات المؤمنين خليفة يرعى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إن صفية تحب السبت وتصل اليهود. فبعث عمر يسألها فقالت أما السبت فلم أحبه منذ أبدلني الله به الجمعة، وأما اليهود فإن لي فيهم رحما فأنا أصلها. فقال عمر الجارية ما حملك على ما صنعتي افتراء هذا؟ قالت الشيطان. قالت صفية للجارية ما حملك على ما صنعتي؟ قالت الشيطان. قالت فاذهبي فأنت حرة. إذا نظرنا يا أخوان الآن إلى واقع الشركات والمضاربات واستثمار الأموال وتوظيف الأموال، نعرف أن شركة المضاربة من الشركات الشرعية التي يعطي فيها صاحب المال ماله إلى عامل صاحب خبرة يعمل بالمال على شيء بينهما، الربح بالنصف، ثلث ثلثين إلى آخره. وفي حقوق للمضارب وحقوق لرب المال، يعني مثلا رب المال إذا قال المضارب ضارب به في العقار ما يجوز ضارب فيه في السكة مثلا، إذا قال ضارب فيه في السيارات ما يجوز ضارب فيه في الأسهم، وإذا خسر المضارب يغرم المال لأنه خالف حقوق المضارب انتهكها، لأنه خالف حقوق رب العمل وانتهكها رب المال، لأنه خالف حقوق رب المال وانتهكها. وكذلك في حال الخسارة دون تفريط من المضارب لا يجوز لرب المال أن يحمل الخسارة على المضارب، لأن المضارب خسر جهده وصاحب المال خسر ماله. فإذا ما قاموا بالحقوق فتصبح العداوات والافتراق والهجران والمحاكم والقضايا والشرطة والدعاوى بسبب ماذا؟ عدم إعادة الحقوق. كم من الناس ضاعت أموالهم اليوم عند مضاربين وهميين كذابين محتالين مهملين مخالفين للحقوق؟ كم متاهمة عقارية معطلة ومتعثرة اليوم، وكم مضاربات مالية أيضا معلقة، وكم خصومة وكم دعوة وكم قضية وكم ساعات تذهب من القضاة والمحاكم؟ إذا جئت إلى المؤجر والمستأجر في حقوق لا يجوز أن يحول بينه وبين الانتفاع بالدار أنه أجره إياها ملك المنفعة، ولا يجوز لهذا أن يؤخر عنه الإيجار وأن يمنعه حقه. ما الذي يحدث الآن؟ هنالك ظلم من بعض المستأجرين فلا يدفع، يريد أن يبقى بالقوة ويشتكي وتغمط الحقوق ولا يوفى بها ومع سبق الإصرار والترصد. شوف حقوق المؤلفين والملكية الفكرية، طبعا بعضهم يغالي فيها لدرجة أنه يمكن يقول أنت سرقت الفكرة مني أنا أرفع دعوة عليك. حقوق الملكية الفكرية لها يعني ضوابط، والشخص أو الشركة إذا تعبوا على منتج وطوروه ابتكروه وطوروه وسوقوه أنفقوا عليه، ثم يأتي واحد كذا وينتخب معتديا على حقوقهم. فهناك حقوق للتأليف والاختراع والإنتاج لتشجيع الناس على الاختراع والإنتاج، حقوق مالية حقوق معنوية، مصانع لا يجوز الاعتداء عليها، حقوق لبرامج وإخوانات وكتب. سئلت اللجنة الدائمة هل يجوز أن يسجل شريطا من الأشرطة وأبيعه دون طلب الإذن من صاحبه، وهذه الكتب التي تحمل علامة حقوق الطبع محفوظة فأجابت الإبنة: لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها وتصوير الكتب وبيعها لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم، إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك فلا بد من إذنها. كذلك أفتت اللجنة في قضية نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنها، فأفتت بعدم الجواز لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي، لأن حق الكافر غير حربي محترم كحق المسلم. فتاوى اللجنة الدائمة. ومن فتاوى اللجنة: يجب على المالك أن يفي للمستأجر بما تعاقد عليه من تسليم المنزل والقيام بمقتضى الشروط المشروعة التي اتفقوا عليها أو جرى بها عرف. هناك حقوق بين الدائن والمدين، يعني المدين يجب أن يوفي الدائن دون مماطلة ولا جحش، والدائن ما يحرج المدين إذا كان معسرا، لأن الله قال: فنظرة إلى ميسرة. المماطلة في الدين خطيرة، مطلب غني ظلم، ويغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. ماذا يحدث اليوم؟ كم من المشكلات قائمة بسبب عدم الوفاء بالحقوق بين الدائن والمدين، وبعض الدائنين يتدخلون في الأمور الشخصية للمدينين بغير حق، وبعض المدينين يماطلون ويتهربون بغير حق. وإذا جئنا حتى لغير المسلمين ونظرنا، سنجد أن هنالك حقوق لغير المسلمين تجب رعايتها: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وقال تعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فإذا فالمسلم مطارب بالعدل ولو كان الطرف الآخر كافرا. روى أبو داود عن أبي رافع قال: بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعثته رسولا. والآن المدة هذه أي واحد يجي بالمشركين إلى المسلمين يرد. قال: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول الله، إني والله لا أرجع إليهم أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيص بالعهد ولا أحبس البرد. البريد هذا الرجل الذي جاء مرسلا لا أحبسه ولا أخيص بالعهد، ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن، يعني الرغبة في الإسلام، فارجع. يعني لاحظ، يذهب يرجع إلى الكفار، إذا ما زال عند رغبة في الإسلام ذلك الوقت يعود. قال: ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. فقوله لا أخيص بالعهد يعني يراعى حتى مع الكافر. ولذلك من أعطى كافرا أمانا حتى لو بحركة وكلمة، حتى العلماء قالوا: قال قف، تعتبر هذه أمان، أعطاه ماء ليشرب أمان، فلا يجوز له أن يخسر هذا، لا يجوز له أن يقتله. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين. قال: فأخذنا كفار قريش، قالوا: إنكم تريدون محمدا. فقلنا: ما نريده، ما نريد إلى المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقا لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم. يعني ما رضيكم جمعهم في بدر لأنهم أعصوا المشركين كذبا. النبي عليه الصلاة والسلام بعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر، يقدر الثمر على النخل وتكون بينه حسب الاتفاقية، فجمعوا له حليا، اليهود من حلي نسائهم، حلي نسائهم، جمعوا له رشوة، فقالوا: هذا لك، وخفف عنا وتجاوز في القسم. فقال عبد الله بن رواحة: يا معشر يهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، ولكن قال: وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم، فأما ما عرضتم من الرشوة فإنا سحت وإنا لا نأكلها. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من أظهر لكافر أمانا لم يجز قتله بعد ذلك لأجل الكفر، بل لو اعتقد الكافر الحربي أن المسلم أمنه وكلمه على ذلك صار مستأجرا. يعني هو المسلم ما أمنه، لكن الحربي ظن أن الكافر، أن المسلم أعطاه أمان، فجاء ووضع سلاحه وجلس تكلم بشكل طبيعي. قالوا هذا الظن من الحرب يعتبر أمان ولا يجوز للمسلم أن يقتل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام برئ ممن يقتل المعاهد، برئ ممن يقتل المستأمن، ولذلك القتال في المعركة والاسترقاق ما يجوز إلا في المعركة. ومن حقوق الكفار علينا تعليمهم الإسلام ونصحهم حتى يسمع كلام الله، ثم أبلغه مأمنة ورجعه إلى مكانه، نرد إلى مكانه آمنا ونرافق إلى الحدود. ومن حقوقهم نعدل حتى في القضاء. كان بين أبي بن كعب وعمر خصومة في حائط، فجعل بينهما زيد بن ثابت فأتياه في منزله، فلما دخل عليه قال له عمر جئناك لتقضي بيننا، فتنحى له زيد عن صدر فراشه، قال ها هنا يا أمير المؤمنين، فقال هذا أول جولك، أجلسي مع خصمي. فجلس بين يديه، فادعى أبي وأنكر عمر، فقال زيد لأبي اعفو أمير المؤمنين اليمين، فقال عمر تقضي باليمين ثم لا أحلف، فحلف عمر. فإذا كان حتى لو صارت القضية فيها يهودي نصراني يكون هنالك رعاية حقوق. هذا الذي جعله المسلمون، هذا الذي جعل الذميين يسلمون، وأثر في قريش جدا لما اختلط المسلمون بهم بعد الحديبية. بعد طبعا قبل الحديبية كان في معارك وصفوف متمايزة تماما. من فوائد صلح الحديبية بركته أن الأمان حصل، فكان المسلمون يأتون مكة لزيارة أقاربهم فيقولون أشياء عن المدينة وعن النبي عليه الصلاة والسلام، والمشركون يأتون المدينة لزيارة أقاربهم. حصل فيه تداخل استغله المسلمون في الدعوة فأثمر ثمرة عظيمة، وهذا من البركات المترتبة على ذلك الصلح العظيم. الآن يقولون اتفاقية جنيف الأسرة، طيب نحن عندنا حقوق الأسرة من أول، ويطعمون الطعام على حب مسكين ويتيما وأسيرا، ولا يجوز الأسر إلا في حال الحرب، ولا يجوز تجويع الأسير، ويجب معاملته بالحسنى وعدم الإهانة والإذلال. وقال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالأسارة خيرا وحسنا وليثني، وكسوة الأسير كسوة لائقة به في الحر الصيف وبرد الشتاء، هذا موجود عند في هذه الشريعة. وكذلك فإن هنالك حقوق للجميع، الآثار الوخيمة ستكون عاقبة بالإخلال بها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لنا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا لا يبيع بعضكم على بيع بعض، كل هذه لنا خروقات في الحقوق، ولذلك فإنني صلى الله عليه وسلم لم يرضى بها. وكذلك تحدث اليوم من أنواع سوء الظن والقطيعة والجفاء والجرائم والانتقام بسبب الإخلال بالحقوق. اليوم في حالات إفلاس وسجن بسبب الإخلال بالحقوق. الواحد يعني في نظرته للحقوق يجب أن ينظر إلى قاعدة وعامل الناس بما تريد أن يعاملوك به. قالوا إن يعني قصة رمزية، إن رجلا وولده دخل واديا، فانشغل الرجل بشيء ترك الولد في الوادي، فجعل الولد يلهو بكلمات وأصوات، فلاحظ الولد أنه إذا قال كلمة ترجع إليه لأجل الصدى، فظن أن هناك من يكلمه ويرد عليه، فقال متوجسا من أنت؟ فرجع له الصدى من أنت؟ أفصح عن نفسك، أفصح عن نفسك، أنت جبان، أنت جبان. فظن أنه هذا يستهزئ، وبدأ يسب ويلعن، وكل ما سب سب رجعت عليه، كل ما لعن لعن رجع عليه. الولد ولد ما يدرك. ثم جاء والده فوجده منهارا مضطربا، فقال ما الأمر؟ أخبره عن السبب، قال هون عليك يا بني تعال. فصاحب يعرفه أنت رجل طيب، جزاك أنت رجل طيب، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. الولد سأل أباه بدهشة، قال يا أبت لماذا يتأدب معك ويسيء إلى؟ فقال يا بني هذا الصوت الذي سمعته هو صدى عملك، فلو أحسنت المنطق لأحسن الرد، يعني هو صدى عملك هذا، ولكنك فكان الجزاء من جنس العمل. قال ابن القيم رحمه الله من رفق بعباد الله رفق به، ومن رحم خلقه رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليهم جاد عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن صفح عنهم صفح عنه، ومن تتبع عوراتهم تتبع عورته، ومن هتكهم هتكه، ومن منعهم خيره منعه خيره، ومن شاق شاق الله به، ومن مكر مكر به، ومن خادع خادعه. وآخر ولذلك لا بد اليوم نحن في قضية الحقوق أن نراعي الحقوق ونتعلم الحقوق شرعا اثنين، وأن لا نخون في الحقوق، لا تخون من خانك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مدح الأنصار والصحابة فتكون أثرة وأمور تنكرونها، قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك. ومن الأمور المهمة جدا إعادة الحقوق المغتصبة. الإنسان قد يغتصب ويظلم طيب بعد ذلك يعني خلاص هذه نسيت، لا، أو يقضى يوم القيامة فيها. ولذلك فلا بد من إعادة الحقوق المغتصبة. في بعضها الآن لا يمكن إعادتها، الاعتذار والطلب المسامحة. وإذا كنا على هذا المستوى من أداء الحقوق فسيكون بذلك سبب تفريج الكروبات كما حصل للثلاثة في الغار، واحد أدى حق والديه، واحد أدى حق الموعظة ولا تفض الخاتم إلا بحقه، لا تفض الخاتم إلا بحقه، ما انتهك الفرج لما علم بأن هذا لا يمكن إلا بعقد الزواج إلا بحقه، واحد أدى حقوق العامل، واحد أدى حق العامل. فإذا الوفاء بالحقوق سبب لتفريج الكروبة. هذا الموضوع أيها الأخوة من الموضوعات العظيمة جدا التي ينبغي رعايتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على القيام بحقوقه وحقوق خلقه، ونسأله عز وجل أن يسامحنا فيما قصرنا فيه من حقه، وأن يتحمل عنا ما قصرنا فيه من حقوق عبيده. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا هذا هو الدرس الأخير في هذا الفصل الدراسي، ستتوقف دروس الأربعاء بمشيئة الله، وسنعود إليكم في الدورة الصيفية في جامع عمر بن عبد العزيز يوم السبت الاثنين الأربعاء، وسيعلن عن بداية هذه الدورة بمشيئة الله، وستكون في الأسبوع الثالث بعد الامتحانات، ما هو أول أسبوع بعد الامتحانات ولا ثاني أسبوع، ستبدأ إن شاء الله في الأسبوع الثالث بعد نهاية الامتحانات بمشيئة الله تعالى، ولعله يتم التطرق فيها إلى قضايا كثيرة تتعلق بالمنهج، قضايا في المنهج وما يتعلق بمنهج السلف، وشرح لعدة أمور ممكن تغيب عن الأذهان يحصل فيها أنواع من الانحرافات، فسيكون بيان ذلك مشيئة الله في الدورة القادمة، ونعود لدروس الأربعاء في مطلع السنة القادمة بإذن الله، في مطلع الفصل الأول من السنة القادمة بإذن الله. وهذا سؤال عن صلاة النقاب للمرأة، الجواب إذا ما كان في أجانب ينظرون إليها لا تضعه، وتصح الصلاة به، ولكن الأفضل والمؤكد أن تزيله وتباشر الأرض بوجهه. حصل الجماع أثناء صيام التطوع لا حرج ولا تجب الإعادة. البودرة المعطرة في حال الإحرام لا توضع إذا كانت معطرة حال الإحرام، وإذا جهلت فلا شيء عليها. بيع البرامج المنسوخة، لا يبيع البرامج المنسوخة، وقد تعب فيها من صنعها ودفع على تطويرها وعلى تجهيزها، فذلك لا يجوز الاعتداء على حقه. كيف أتعامل مع أصدقاء القدامى إذا أردت التوبة إلى الله؟ أنت تذكرهم، تنصحهم، تبين لهم مسلكة الجديد، وتختار أقربهم إليك، يعني أقربهم إلى الحق، يعني ما تبدأ بهم ليهجموا عليك دفعة واحدة، تواجههم تقول أنا خلاص غيرت ويقوموا عليك، لا، خذ أقرب واحد إلى الهداية إلى الاستقامة، جرهم واحد واحد، سيكون في ذلك خير إن شاء الله. محاربة الوسواس بالامتناع عن إعادة العمل إذا كان صحيحا، منع النفس من إعادة العمل إذا كان صحيحا. طيب نكتفي بهذا القدر، ونلتقي على خير بإذن الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.